مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك

بسم الله الرحمن الرحيم.